والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: واعلم باستيقان، يعني بيقين بجزم، أنه لا يصح الإيمان والإسلام ولا تقبل الأعمال الصالحة بدون الشهادتين، بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو ما في معناهما ولو بغير اللغة العربية. الإيمان والإسلام، الأعمال الصالحة لا تقبل ممن كان على غير الإسلام إلا إذا اعتقد بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله ونطق بالشهادتين بلسانه، عند ذلك يصير مسلما مؤمنا فتقبل منه الأعمال الصالحة إذا عملها. إذن أول شرط لقبول الأعمال الصالحة هو الإيمان بالله ورسوله، ثم أن يعملها بنية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يأتي بها على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادتان تصحان بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو بما يعطي ذلك المعنى. لا يشترط هذا اللفظ بعينه للدخول في الإسلام ممن كان على غير الإسلام، إنما لو عبر عن معنى هذا اللفظ بعبارة أخرى يصح دخوله في الإسلام، سواء عبر عن ذلك باللغة العربية أو بغير العربية، وسواء كان يعرف العربية أو لا يعرف العربية. فمن أراد الدخول في الإسلام عليه أن يعتقد بمعنى الشهادتين وأن ينطق بهما أو بمعناهما ولو بغير اللغة العربية وإن كان يحسن اللغة العربية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالشخص إذا شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صار مسلما، إذا كان يشهد بذلك صار مسلما. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال حتى يشهدوا بالعربية، إنما قال حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا الله. فلو شهد بذلك ولو بغير اللغة العربية صح دخوله في الإسلام. بعضهم قال من أراد الدخول في الإسلام إن كان يحسن العربية لا يصح أن ينطق بالشهادتين بغير العربية. هذا القول غير معتمد، هذا القول غير معتمد. القول الصحيح أنه يصح الدخول في الإسلام بلفظ الشهادتين بالعربية أو بغير العربية بما يعطي معنى الشهادتين ولو يحسن النطق بالعربية. لأن الذي ينطق بغير العربية بمعنى الشهادتين يكون شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فينطبق عليه الحديث، يكون داخلا تحت الحديث. ثم الصحابة لما فتحوا البلاد ما شرطوا على أهلها للدخول في الإسلام أن ينطقوا بالعربية، لم يرد بالمرة أن أحدا من الصحابة شرط على إنسان أراد الدخول في الإسلام أن ينطق بالشهادتين باللغة العربية. فالقول المعتمد أن النطق بالشهادتين يصح بالعربية وبغير العربية. ويكفي لصحة الإسلام النطق مرة في العمر، يكفي لصحة الإسلام ممن كان على غير الإسلام، ممن ولد من أبوين غير مسلمين وأراد الدخول في الإسلام، يكفي أن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام مرة في عمره. شهادتين للدخول في الإسلام لا يجب عليه بعد ذلك أن ينطق بالشهادتين لصحة إسلامه، إسلامه صح من هذه المرة الواحدة، معناه مع الإيمان بمعنى الشهادتين. هذا الإنسان إن نطق بالشهادتين نحكم عليه بالإسلام، نحن لا نعرف ماذا في قلبه فنحكم عليه بحسب الظاهر، لكن عند الله تعالى لا يصير مسلما وإن نطق بالشهادتين حتى يعتقد معناهما، حتى ينبذ يترك ما يخالف معنى الشهادتين من الاعتقاد، وإلا لا يصير مسلما عند الله. أما بالنسبة لنا نحن ما يدرينا أنه يعتقد بمعنى الشهادتين أو ما زال يعتقد خلافهما، لذلك نحكم عليه بحسب الظاهر، وظاهره الإسلام. فإن لم يكن الإيمان مصاحبا للنطق فلا يكون هذا الإنسان مسلما عند الله تعالى. ثم بعد تلك المرة يجب عليه أن ينطق بالشهادتين في كل صلاة لصحة الصلاة. من أركان الصلاة التشهد. في مذهب الإمام الشافعي لا تصح الصلاة لمن لم يأتي فيها بالتشهد، فإن ترك الشهادتين في الصلاة ما صحت صلاته، فيجب عليه أن يأتي بهما في الصلاة لصحة الصلاة. ويكفي لصحة الإسلام النطق مرة في العمر، ويبقى وجوبها في كل صلاة لصحة الصلاة. يكفي لصحة الإسلام النطق مرة في العمر، هذا لمن كان على غير الإسلام وأراد الدخول في الإسلام. أما من ولد بين أبوين مسلمين ونشأ على الإسلام، لو لم ينطق بالشهادتين بالمرة في عمره فهو مسلم مؤمن، لكن يكون واقعا في الذنب لأنه لا بد منهما في الصلاة بصحة الصلاة عند الشافعي، ولا بد من الشهادتين مرة في العمر بنية الفرضية عند المالكية. فإن ترك ذلك بالمرة يكون واقعا في الذنب. إذن ويبقى وجوبها في كل صلاة لصحة الصلاة، هذا في من كان على غير الإسلام ثم أراد الدخول في الإسلام. نقرأ الشرح. الشرح قوله: واعلم باستيقان، أي جازما بلا شك، أنه لا يصح الإيمان والإسلام ولا تقبل الأعمال الصالحة بدون النطق بالشهادتين بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا يشترط خصوص هذا اللفظ، بل يكفي ما يعطي معناهما كقول لا رب إلا الله محمد نبي الله. أما لو قال لا رب إلا الملك أو لا إله إلا الملك لا يصح دخوله في الإسلام بهذا اللفظ، لأن الملك اسم يطلق على الله تعالى ويطلق على غير الله، فما يدرينا أنه أراد بالملك رب العالمين. أما لو قال لا إله إلا الرحمن يصح، وكذلك لو نطق بما يعطي معناهما بغير اللغة العربية، وهذا النطق يكفي مرة واحدة في العمر لصحة الإسلام، هذا في من كان على غير الإسلام ثم أراد الدخول في الإسلام، وبعد تلك المرة يبقى وجوبها في كل صلاة لصحة الصلاة. قلنا من نشأ من أبوين مسلمين، من نشأ بين أبوين مسلمين لا يشترط أن ينطق بالشهادتين لصحة إسلامه. ثم إن الأعمال الصالحة لا تكون مقبولة عند الله بدون الإيمان، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. شرط قبول الأعمال الصالحة من ذكر أو من أنثى هو الإيمان بالله ورسوله، والنقير هو الثقب الذي يكون في رأس النواة، نواة التمر، بذرة التمر في رأسها بيكون فيه ثقب صغير جدا. ولا يظلمون نقيرا، معناه لا يظلمون بالمرة، ليس معناه يظلمون ظلما قليلا، معناه لا يظلمون بالمرة. يعني حتى هذا القدر القليل جدا لا يحصل عليهم ظلم، معناه لا يظلمون أبدا. فإذا كانوا لا يظلمون نقيرا يعني لا يظلمون بأكبر من ذلك. إذن الأعمال الصالحة لا تكون مقبولة عند الله بدون الإيمان بالله ورسوله. مهما عمل الكافر من عمل صالح في الدنيا لا يكون هذا العمل ذخرا له من الثواب يوم القيامة، لأنه كافر. لو بنى المساجد ولو قاتل مع المسلمين ضد أعدائهم ولو تصدق على فقراء المسلمين، مهما عمل من عمل صالح لا يقبل منه ذلك عند الله، أي لا يكون له فيه ثواب، وإنما يطعم بحسناته في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. منها يعني من الأعمال الصالحة التي فعلها. السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام كان لها قريب من قبيلتها يسمى عبد الله بن جدعان، اشتهر بالكرم فمرة قالت عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويطعم الفقراء والمساكين ويهتم لأمر اليتامى، ما له؟ فقال: لا شيء له. قالت: هل ينفعه ذلك في الآخرة؟ قال: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان يعتقد بالبعث بعد الموت، ما كان يعتقد بالجنة، كان كافرا. فهذا العمل الحسن الذي فعله لا ينفعه في آخرته. وهذا عبد الله بن جدعان كان في أول أمره مشاكسا، كان ذا خلق سيء جدا، إلى درجة أن أباه تبرأ منه وعشيرته تبرأت منه أيضا. أبوه قال للناس: أي شيء يحصل من ابني عبد الله لا شأن لي به، هذا ليس ابني، وعند العرب فيما مضى كان تبرؤ القبيلة من أحد أفرادها أو تبرؤ الأب من ابنه شيئا شديدا على نفس هذا الإنسان، فكره الحياة لما نبذته قبيلته، كره الحياة فذهب إلى بعض جبال مكة يريد أن ينتحر، فرأى شقا في الجبل، كهفا، مغارة، قال أدخل في هذا الشق لعله يوجد ثعبان يلدغني فأموت. دخل إلى هذا الشق فوجد ثعبانا كبيرا له عينان تضيئان، فاقترب منه فوجده ليس ثعبانا حقيقيا، إنما من ذهب، وعيناه جوهرتان تضيئان، ووجد جثثا ميتة، وأمام هذه الجثث ذهب كثير وفضة، كنوز. فرجع إليه حب الحياة، طمع في الحياة، قال الآن أنتحر وأمامي كل هذا المال، رجع إليه حب الحياة، ووجد ورقة أو لوحا، وجد لوحا فيه أبيات من الشعر، من جملة ما فيه: صاحي هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما جرى في الحلاب، صاحي يا فلان، يعني يا صاحبي يا فلان، هل رأيت أو سمعت براع، هل شي يوم سمعت انه راعي، تعرف الراعي اللي بيرعى الغنم، رد في الضرع ما جرى في الحلاب، انه من بعد ما حلب البقرة رجع الحليبات الى ثديها؟ لا. وفي رواية اخرى لهذه الابيات: صاحي هل ريت، بدل رأيت ريت، وهذه لغة، هل ريت او سمعت براع رد في الضرع ما قرى في العلاب، المعنى واحد، قرى في العلاب أو جرى في الحلاب، الحلاب هو الوعاء الذي لما يحلب البقرة الحليب ينزل فيه، يسمى الحلاب ويسمى العلاب. معناه: انتبه أيها الإنسان، الكلمة إذا خرجت من فمك لا تستطيع أن ترجعها، والعمل الذي قدمته في الدنيا إذا مت حسبت عليه في الآخرة، ليس لك عودة إلى الدنيا لتعمل من جديد، فهيئ نفسك لما بعد الموت، وراقب لسانك قبل أن تتكلم بالكلمة، فكر فيها. هؤلاء الناس كانوا من زمن شداد بن عاد، من أزمان قديمة، فأخذ عبد الله بن جدعان شيئا من هذا المال وأغلق فم الغار ورجع إلى قومه، صار يطعم الفقراء، يعطف على المساكين، يقري الضيف، حتى يطعم يكرم، حتى إنه كان يجعل الطعام على جفان عالية، جفان مثل الصدر الكبير، يضع فيه الطعام، اللحم وغير اللحم، في مكان مرتفع يعليه يرفعه، حتى لا يتكلف الفارس أن ينزل عن فرسه ليأكل، وهو على فرسه يمد يده ويأكل إن كان مسافرا. فصار الناس يحبونه، مال، صار الناس يحبونه حتى إنهم جعلوه سيدا من ساداتهم. هذا عبد الله بن جدعان من قبيلة السيدة عائشة، لذلك قالت إن ابن عمي، وليس ابن عمها مباشرة لكن لأنه من قبيلتها. فتغيرت معاملته للناس، صار يحسن إليهم، يتصدق على المساكين على الأرامل، يطعم المسافرين، يضع الطعام على الطريق، مش انه بيعزمهم على بيته، يطبخ لهم ويجعل الطعام على الطريق في طريقهم في جفان عالية حتى يأكل منه أي واحد. فصار له صيت وشهرة كبيرة. ثم بعد ذلك مات كما سنموت نحن، الله يحسن ختامنا. بعد موته السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيفان، ضيف ضيفان بالجمع، ويكسو الأرامل ويعطف على المساكين، وكان وكان، صارت تعدد الأعمال الحسنة التي كان يعملها ابن جدعان، هل ينفعه هذا عند الله شيئا؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. معناه أنه كان كافرا ومات على الكفر، فأعماله الصالحة لا تنفعه في الآخرة شيئا عند الله، مع أن عبد الله بن جدعان هذا كان من أهل الفترة، وأهل الفترة لا يعذبون في جهنم، لكن أعمالهم الصالحة لا يأخذون عليها ثوابا، لا ينفعه عند الله، يعني لا ينال ثوابا على هذا العمل الصالح. هو ما آمن، لكن ما تشهد، هو ما كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات، لما كان عبد الله بن جدعان حيا ما كان نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه من أهل الفترة يدخل الجنة، لكن هذه الأعمال الحسنة التي كان عملها في الدنيا هل ينال ثوابا عليها؟ لا، لا ينال ثوابا عليها. وهكذا حال أي كافر أعماله الصالحة لا تنفعه في الآخرة عند الله شيئا. الله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، أي في الدنيا، فسأكتبها أي في الآخرة للذين يتقون. للذين يتقون يعني للذين يجتنبون الكفر بأنواعه، يعني من الذين يجتنبون الكفر؟ المؤمنون. إذن فسأكتبها للذين يتقون يعني تكون خاصة بالمؤمنين. والآية المذكورة أيضا في الكتاب ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا شرطه، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من عمل الصالحات وهو في حال الإيمان هؤلاء الذين يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال المؤلف رحمه الله وأما من نشأ على الإسلام وكان يعتقد الشهادتين فلا يشترط في حقه النطق بهما، بل هو مسلم لو لم ينطق. الشرح: من نشأ على الإسلام بين أبوين مسلمين ما دام اعتقاده على معنى الشهادتين فهو مسلم مؤمن ولو لم ينطق بهما بلسانه حتى مات، لكنه يكون عاصيا مرتكبا للكبيرة لأنه لم ينطق بهما بعد البلوغ. هو لا بد أن ينطق بالشهادتين مرة في العمر بعد البلوغ بنية الفرضية في مذهب الإمام مالك، لأن المالكية لا يوجبون التحيات في الصلاة، إنما هي سنة عندهم. هذا الوجوب مرة في العمر على من نشأ بين أبوين مسلمين وبلغ على الإسلام، لما يجب عليه أن ينطق مرة في العمر بالشهادتين بنية الفرضية؟ يجب عليه النطق بهما بنية الفرضية. أما قبل البلوغ فالشافعية قالوا لا تصح ردة الصبي، أي لا يثبت على الصبي حكم الردة، يعني لا يعامل معاملة الكافر الذي هو دون البلوغ. الصبي الذي ولد من أبوين مسلمين ثم سب الله تعالى ثم بعد ذلك عرف أو كان يعرف أن سب الله كفر يخرج من الإسلام فترك هذا الأمر، ترك مسبة الله وكرهه ولا يريد لنفسه أن يكون عليه، ثم بلغ وهو على هذه الكراهية وعلى هذا الاعتقاد، هذا الشافعية يعدونه بلغ على الإسلام لو لم يتشهد. الحنفية عندهم كلام آخر، كل كلام طويل شوي بس تكون جزء. إن بلغ وهو كاره، يعني كان سبق له أن كره الردة، كره الكفر، لا يرضاه لنفسه ويعتقد العقيدة الصحيحة، وبلغ على هذا لا يجب عليه النطق بالشهادتين لصحة إسلامه، هو مسلم. لكن حين تلفظ بالكفر قبل بلوغه وكان مميزا يعرف أن هذه الكلمة هي سب لله تعالى، يقال عنه كفر، يقال عنه خرج من الإسلام، ويجب على وليه أن يأمره بالشهادتين. لكن إن مات دون البلوغ لا يعامل معاملة الكافر، إنما يغسل، يكفن، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين، يعامل معاملة أبويه. نعم، نقول عنه هذا خرج من الإسلام ولا تصح منه الصلاة قبل أن يتشهد، فلو وقف إماما في أناس لا يصح الاقتداء به. إذا بلغ وكان كارها لما مسلم خلص، إذا بلغ وهو كاره لهذا الكفر الذي كان صدر منه قبل البلوغ بلغ على الإسلام، لو لم يتشهد. إذا تلفظ بالكفر يسمى كافرا، أليس يعرف معنى الكلام الذي يقوله؟ يسمى كافرا، لكن لا يعامل معاملة الكافر، يسمى كافر. سئل شيخنا رحمه الله عن القول في ردة الصبي، فقال: عن القول، ما هو القول في ردة الصبي؟ عن القول في ردة الصبي، فقال: الطفل الذي عمره 4 سنوات وكان دون التمييز، يعني لا يفهم الخطاب، لا يفهم الكلام، فلقنه بعض الناس سب الله، ناس علموه أن يسب الله، قالوا له: قل كذا قل كذا، يسب الله وهو لا يعرف المعنى. إنما كان يقول ما يلقن كالببغاء، لا يكفر. الببغاء إذا واحد لقنه مسبة الله فصار يرددها يقال عنه كافر؟ لا يقال عنه كافر، لأنه لا يعقل ما يقول، ليس له عقل، لا يعرف معنى ما يقول. فاصل. أما إن كان هذا الطفل يعلم المعنى ولو كان جاهلا بالحكم، يعني كأن كان ابن 6 سنوات أو 7 سنوات يعرف معنى هذا الكلام وأنه سب لله، فكان يقول ذلك، هذا يقال له فورا هذا الكلام الذي قلته كفر يخرج من الإسلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كما لو كان كبيرا بالغا، مع أنه لا يكتب عليه وهو دون البلوغ، لا يكتب عليه وهو دون البلوغ، معناه إن بلغ يبلغ على الإسلام إن كان كارها لهذا الكفر. ولكن نحن فرض علينا أن نقول له تشهد، هذا الكلام أخرجك من الدين، فإن تشهد فهذه الشهادة التي تشهدها وهو صغير تكفيه، ليس عليه أن يعيدها إذا بلغ لصحة إسلامه. يبقى مسلما لو لم يتشهد بعد البلوغ، هل ما حكم ردة الصبي عند الشافعية وعند أبي حنيفة؟ إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. أحبابنا على الفالتوك، السلام عليكم.